بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية ruqsadi cadeynteedii ay u baab yahay fii imsaaki alkalbi eyga qabashadiisa lilmaashiyati inuu qabto eygii inuu xoolihii soo qabto oo yacnii ama ugaarkii iyo xoolihii inuu ilaaliyo iyo waxyaabahaas celcelinta uu xoolaha celcelina wabilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أي قفكي هايسته نقص من أجره أجره سالغا نقصاميا كل يوم مالين كسته قيراطان لبا قيراط qiiraadkiiba marka wax weyn waayo jabal uxud camal ah ayaa laga nuqsaamiyaa ajrigiisa ilaa daariyan ilaa kalban ey inuu yahay ma ahane eyga oo daariyan tababaran oo yacni inuu wax soo qabta ka caada yeeshay ilaa kalban mucawadan daariyan macnaha waa mucawadan waxaa looga caada dhigay inuu wax soo qaba karo oo ugaartii iyo wixii la mid ah ama ilaa daariyan ay adraahu saaxibuhu saaxibkiis ayaa dirayo ay ou la diraayo maahane ow saaxiba maashiyatin ama xoolo mid u saaxiiba maahane ilaa kalban saaxiba maashiyatin waa midka xoolaha ilaalinaayo hadba xoolaha soo celcelinaayo reebaayo oo xoolaha jiro oo daajinaayo kaas isaga marka waa la haysan karaa hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa iqtinaau lkalbi ey in la haysto ma bannaan tahay haddii wax lagu qabsanayo waa la haysan karaa laakiin iyadoo aan waxba lagu qabsanaynin in layska haysto ma bannaana wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujr ibni iyaas ibni muqaatil ibni mushamrij ibni khaalid alsacdiy عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة ويزيد بن عبد الله بن خصيفة المدني ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم وحاوسه وفديي سفيان بن أبي زهير الشنائي سفيان بن أبي زهير الشنائي ونسبة إلى شنوءة asdi shanuu'a ayaa loo nisbaynayaa marka ashanaa'iy ashanaa'iyna waa la yidhaha ayib waa saxaabi wa qaala wuxuuna yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi man iqtanaa kalban ey qofkii haysto laa yugnii canhu aan ka deeqaynin oo aan waxba uga taraynin zarcan beer walaa darcan iyo candho xoolo macnaha aan waxba uga taraynin naqasa min camalihi camalkiisa waxaa ka nuqsaamayo kulla yow yacni wuxuu ka nuqsaamayaa camalkiisa yani kulla yowmin maalin kasta waxaa ka nuqsaamaya camalkiisa ay fii kulli yowmin qiiraatun qiiraad ayaa ka nuqsaamayo hal qiiraad qultu yaa rasuul allah qultu waxaan idhi yaa sufyaanu sufyaanow hadalkan marka waxaa dhahayo saa'ib ibnu yaziid anta samicta hada min rasuuli illahi sal lla salam adiga miyaa nebiga ka maqlay qaala nacam buu yidhi haa wa rabbi hada almasjid masaajidkan rabbigiisaan ku dhaartay marka eygii marka haddii aan laa yugnii canhu zarcan walaa darcan maxalu shaahidka walaa darcan eygu marka xoolaha inuu wax ka tari karo uu raaci karo uu ilaalin karo uu celcelin karo xoolihii taas marka waa inay bannaan tahay qofkii laakiin inuu ey iskaga haysto un si aan isagoon waxba ku qabsanaynin inuu iskaga joogo un ajrigiisay ka nuqsaamine waxaa la yidhi qofka hadda maalintii qiiraad hadduunan shaqaysanin ba ka waran ilaa nin walba maalin walba ajar qiiraad la-eg ma shaqaysanaye. culimadu marka waxay yidhaahdeen haddii uu qiiraad shaqaystana waa ka nuqsaama eygan uu haysta darteed, haddii uunan shaqaysanin macnaha qiiraada ka nuqsaamaya, macnaheedu maxay noqone? lama waafajinayo. Waa acmaal uu qiiraad ajar a ku kasbado maba la waafajinayo, sidaasay ka dhigan tahay. qaala baabu اruksati fii imsaaki اlkalbi lisaydi, ruqsadii caddaynteediiba u baab yahay eyga celintiisa, lisaydi ugaar inuu qofka u qabto uu u celiyo. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaثana اlaythu can naaficin can ibni cumara anahu samicahu yaquulu ina rasuul اllahi sal اllaه slam nebiga qaala wuxuu yidhi man amsaka kalban ey qofkii celiyo oo haysto ilaa kalba daari ey markaa wax lagu diraayo ma ahane oo ugaar in lagu dirayo ow kalba maashiyatin ama ey xoolo ilaalinaya ma ahane naqasa min ajrihi kula yowmin qiiraataani laba qiiraad baa maalin walba ka nuqsaamayso. riwaayaadka qaar marka laba qiiraad midna qiiraad bay tilmaamayaan. wabihi qaala akhbarana cabdiljabaar ibnu lcalaa can sufyaana wa ibnu cuyayna qaala xadaثana الzuhriyu can saalimin can abiihi can اnabiyi sal اه slam qaal man iqtanaa kalban, qofkii haysto ilaa kalba saydin ow maashiyatin naqasa min ajrihi kula yowmin qiiraataani ayaa ka nuqsaamaya. baabu اruksati fii imsaaki اlkalbi lilxarthi, ruqsadii caddaynteediibu u baab yahay ey in la haysto lilxarthi beer darteed in loo haysto eygii inuu beerta ilaaliyo. wabihi qaala akhbarana maxamed ibnu bashaar qaala xadaثanaa yaxya wa ibnu saciidin اlqaطaan wabnu abi cadiy wamaxamed ibnu jacfarin can cawfin cawf bnu abi jamiilat alacraabiy can اlxasan can cabdillahi bni mugafalin can اnabiy sal اه slam qaal man ittakhada kalban qofkii ey samaysto ilaa kalba saydin ow maashiyatin ow zarcin ama beer eygeed maaha naqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa ka nuqsaamaya kula yowmin maalin kasta qiiraatun qiiraad. marka qiiraad marka la yidhaha in jinsiga laga wado qiiraadaanna nas inuu cadadka ku yahay waa dhici karta. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdiلrazaaq qaala xadaثana macmaru can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal اه slam qaal man ittakhada kalban ey qofkii yeesho oo samaysto ilaa kalba saydin ma ahane ow zarcin beer, beertii halkaanay ku jirtaa, ow maashiyatin ama xoolo mid raacaya ma ahane naqasa min camalihi kula yowmin qiiraatun ayaa camalkiisa maalin walba ka nuqsaamaya. wabihi qaala akhbaranaa wahb bnu bayaan qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus qaala akhbarana bnu shihaab can saciid ibni اlmusayib can abi hurayrata can rasuuli illahi sal اه slam man iqtanaa kalban laysa bikalbi saydin walaa maashiyatin walaa ardin, ay dhul ilaalinaayana aan ahayn, dhulku beer unba hadda loo jeeda, fa inahu yanqusu min ajrihi qiiraataani kula yowmin. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala xadaثana ismaaciil yacni bna jacfarin qaala xadaثana maxamed bnu abi xarmalata can saalim ibni cabdillaahi can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sal اه slam, ibnu cumar baa marka nebiga ka warinaya, man iqtanaa kalban ilaa kalba maashiyatin ow kalba saydin ma ahane naqasa min camalihi kula yowmin qiiraatun ayaa ka nuqsaamaya maalin walba camalkiisa qiiraad. qaala cabdullaahi cabdullahi ibnu cumar wuxuu yidhi wa qaala abuu hurayrata ow kalba xarfin, abuu hurayra marka riwaayadiisa wuxuu ku daray ey beer ilaalinaya ma ahane, meeshaa marka maxaa kaaga muuqdo ibnu cumar isaga beerta ma sheegin, abuu hurayra beerta sheegay. marka ibnu cumar wuxuu leeyahay abuu hurayra wuxuu sheegay uu yidhi ow kalba xarfin. riwaayo kale waxay leedahay ibnu cumar baa wuxuu yidhi ina liabii hurayrata zarcan, abuu hurayra beerrey waayo uu yidhiyo nin beer leh waayo. wayuqaalu marka waxaa la leeyahay macnaha waxaa laga wadaa ina bna cumara araada bidalika alishaarata ilaa tahbiiti riwaayati abi hurayra, ibnu cumar marka riwaayada abu hurayra ayuu sugayaa marka, oo wuxuu leeyahay abu hurayra beerow lahaa, macnaha wuxuu ka wadaa maadaama uu isagu beer lahaa abu hurayra, wixii beer ku saabsan waa danaynaa markaas, aad buu u xifdinayaayo, ihtimaam buu siinaa, waayo qofka waxa uu isaga ku shaqeeyo ama uu ku dhex jiro axkaamta ku saabsan waa ka dabdin og yahay dadka kale, dadka kale isaga uga xifdi badan, leanna inuu su-aalo a imaanayso su-aal buu ka weydiin karaa, sidaasa cilmigeeda uu ku helaa, ee ictiraad ma aha. ee abu hurayrana lama gaar ahan arintaasoo ilaa kalba zarcin abu hurayra keligiis lama gooni noqonin oo cabdullahi ibnu mukafalan soo marnay, oo xadiidkeeda cabdullahi ibnu mukafal. walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan badanaa axaadiista abu hurayra wariyo oo saxaabo qaarkood aynan warinin, abu hurayra saxaabo kaleoo markaatiba uga helaayeen. waxaa la mida markii uu yidhi abu hurayra ibn cumar lagu yidhi abu hurayra wuxuu sheegayaa ka waran ninkii janaasada ku tukado raaco xataa tudfan ilaa laga duugo, falahu qiraadaani laba qiraado ajar buu leeyahay. abu hurayra laba qiraad buu sheegay ka waran. markaasuu ibn cumar yidhi akthara abu hurayra, abu hurayra waa badiyey yuu yidhi ajarka, anu qiraad unbaan maqlay yuu yidhi, bis raacitaankaasna ma aanan maqlin. markaasaa caaisho u markaati kacday oo caaishaaba warisay oo nebiga waa ka maqlay ay tiri saas, nacam qaalahu rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam. markaasuu ibn cumar wuxuu yidhi laqad faratnaa fii qaraariita, ajar badanaan marka ku gabood falnay oon iska dayacnay, haddaan ogaa lahay markaan galab waa raaci lahay mayd si aan labada qiiraad u helo. marka ibn cumar labada qiiraad waa ka maqnayd, abu hurayra la yimid, abu hurayra beenaad sheegay ma dhihin, laakiin inuuna isaga maqlin uu tilmaamay. caaisho markay usii sheegtayna aaduuba usii hubsaday. xadiidkaana hadda waa kana cabdullahi ibnu mukafal waati uu la maqlay. haddii xataa aan lala maqlin, kownuhu marka uu saxaabiga xadiid wariyo waa ku filan yahay. ma la dhaha saxaabadu marka mid la tuhmo oo lagu tuhmo been inuu nebiga ku been abuuranayo asxaabu rasuulillaahi aan naqaano oo kutub taraajim ku qoran oo yacni axaadiista noo soo warisay mid aan cadli ku sifaysnayn kuma jiro. ayib, dadka qaar baa marka laga yaabaa inay yidhaahdaan saddex sano abu hurayra nebiga la joogay waxaanu axaadiista xaguu ka keenay, ee mucjizo waay nebiga sala allahu calayhi wasalam suutuu ku dhahay maradan fidso ee isku laablaab buu yidhi, markaas ka bacdi waxba kama ma iga dhumin uu yidhi waxaan nebiga ka maqlay sal allahu alayhi wasalam. ta kale abu hurayra wuxuu yidhi dadku ganacsi iyo beeray mashquul ku ahaayeen aniga nebiga unbaan la joogi jiray bishibaci batni, haddii aan baxoogaa yar waxaan isku taagi kara aan helo waxaan ku taag waxaan ahaa jiray buu yidhi marka inaan nebiga un ag fadhinaayo wax ka maqlahay. marka ilaahay isagu ku karaameeyey in axaadiid badan uu nebiga ka wariyey. dadka diidanna waa dad ahwaa'dooda iyo axaadiifta abu hurayra iska hor imaanayso, marka si hawadooda iyo dookooda loo fasaxo waa inay abu hurayra meesha ka saaraan shiicadaa necab, khawaarijtaa necab, zanaadiqada diinlaawayaalkaa necab, malaaxidadaa necab, qurun oo dhan waa necab yahay. dadka akhyaarta ah fiicanna waa jeclaayeen abu hurayra, intaasaa marka ammaan ugu filan abu hurayra radiallahu canhu. wax allaale wixii marka ayaga maxaad abu hurayra ku diidantihiin marka la yidhaha waxay leeyihiin waxaasoo werina waxaas wax caqli galaaya miyaabay ku leeyihin caqli, caqliga ay sheegayaanna iyaga caqligooda wa ee maan cuquulu naas ma aha itibaar marka mala. طيب قال باب النهي عن ثمن الكلب اسكريبيد لا اسكريباي ايغا لعقتيس يعني لعق ان ايغا لغا كسبدو او لا ايبيو اسكريبيد لا اسكريباي. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود أيو مقلي عقبة قال وحور إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحور عن ثمن الكلب eyga lacagtiisa wa mahri albaqiyi aweenta saaniyadda waxay zinadeeda ku qaadanayso mahri albaqiyi. Marka mahr tajawuza loogu magacaabay midda oo xalaasha lagu qabo ama ay dhici karto shubha iyo wax lamida in loogu tegay ayaa waxa ay qaadato waxaa lagu magacaabaa mahr. Middaan marka in meher lagu sheego majaas baa ku jira, tajawuz baa ku jiree, hadde meher xalaala ma ahan. Waa waxa iyada marka middaas maadaama meherka naagta la qabo meherku macnihiisu uu yahay bilmuqaabil jirkeeda la banaystay, maadaama uu sidaas yahay ayaa middaanna maadaama ay sidoo kale jirkeeda wax ku qaadanayso ayaa meher layskaga sheegay. Laakiin labada meher farqi baa u dhexeeyo, kan waa xaran, waaba midkan uu leeyahay nebigu waaba reebay. Marka haddee inta laga zinaysto lacag la siiyo, zinadii baaba loogu kaalmaynaa ma banaano. Marka shati in loo gooyana ma banaano, oo la yidhaah adiga ku shaqaysa jirkaaga canshuurta un iska bixina waa dullinimo kale iyo zina la faafina. Waxaa kaloo iyadana aada u foolxun in laysla simo meherkan oo aweenta zaaniyadda waxay zinadeeda ku qaadanayso iyo midda nikaax xalaal ah waxay ugu qaadanaysa in isku mid laga dhigo oo wax dhan la idlaaqo la yidhaah, yacni inta faljinsiyeed lagu sheego magacaas caamkaa la siiyo. Ilaa faljinsiyeed marka la yidhaah xalaal iyo xaaraan waa soo galayaan. Haddaad marka mamnuucdo in wax lagu qaato faljinsiyeed oo dhan oo aadan xalaal iyo xaaraan u kala qaadinna, dhinac kalead u baasaysaan. Waayo ilaahay wuxuu leeyahay waaatu nisaa saduqaatihinna nixla. ayb dadka marka haddii la rabo in xumaanna yani sharcigu unba cadaalad loogu imaanayo, wixii marka yacni xunna inuu reebo, wixii fiicanna inuu jideeyo, sharcigaad ku arkaysaa. Laakiin haddii la yidhaah marna intaha loo bato, marna intaha loo bato la yidhaahdo, oo wixii dhammaa nikaaxi iyo zinadii isku mid laga dhigana, waa wax ummadda lagu damaariyo, ummadaha lagu baabi'iyo. Wa xulwaani lkaahini, midka kitaab gaablowga ah waxa uu qaadanayo ku macaansanayo. Xulwaan waxaa loogu bixiyey ama loogu magacaabay si fudud oo aan dhib lahayn ayuu ku cunaa gurigiisa. Nin meel dheer buu uga soo safraa, markaasuu leeyahay warniyo waxaasaa layga xadaya yaa iga qaatay, cirkuu fiirfiirinaa iyo meelaha, markaasuu leeyahay hebelaa qaaday, meeshaasay taallaa, keen lacagta. Hoobaa la leeyahay lacagtaas ma soo dhididin, cilmi uu bartay oo uu ku dhididay ma jiro, waa wax uu aayar si fudud u cunaayo. Saddexdaa marka waa la reebay. Wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaclaa qaala xadatana bnu wahbin qaala akhbaranaa macruufu bnu suwaydin aljudaamiy wahuwa almisriyu maqbuulu anna culaya bna rabaaxin allakhmiy wahuwa almisriyu ayda thiqatu. Culay waa ka xanaaqi jiray oo wuxuu Cali in la dhaho jeclaa. Anna culay bna rabaaxin allakhmiya xadathahu anahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal lla slam laa yaxilu thamana alkalbi, eyga lacagtiisa xalaal ma aha, walaa xulwaanu lkaahini, kitaab gaablowga waxa la siinayo oo lagu siinayo waxa uu sheegsheegayana xalaal ma aha, walaa mahru lbaqiyi, midda zaaniyada jirkeeda waxay ku gadanaysana xalaal ma aha. Wabihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf can yaxyaa can muxamed ibni yuusuf can isaa'ib ibni yaziid can raafic ibni khadiijin qaala qaala rasuulu llahi sal lla slama sharu lkasbi, kasab midka ugu xun, mahru lbaqiyi wa thamanu lkalbi wa kasbu lxajaam. Marka wa thamanu lkalbi, eyga maxaa kasbu lxajaam uu ku darayo, waa ninka toobinta sameeyo kasabkiisa. Hadda marka sharu lkasbi baa la yidhi xaaraan miya? Marka eyga iyo zaaniyadda lacagteedu waa xaaraan, laakiin ni qofka wax toobo oo toobinta sameeyo wixiisa xaaraan miya? Maahan xaaraan. Waayo nebiga sal lla slam abu tayba nin la yidhaah ayaa toobay, sida uu ibnu cabaas warinaayo wuxuuna siiyey dinaar. Markaasuu ibnu cabaas yidhi hadday xaaraan tahay nebiga ma siiyeen sala allahu calayhi wasalam. Xoogaa marka waxaa laga wadaa sharu lkasbi waxaa loo leeyahay kasab dani oo foolxun, khaasatan waagii hore aad buu u fool xumaa, sababtoo ah dhiig buu afka kula jiraa qofka. Waagii hore marka gees lo-aad iyo koombo iyo waxbaa qofka inta lagu toobo, marka waxoogaa uu soo togmo oo meeshii ay soo kuusanto ayaa intoo wax yar sarsaro oo hadba uu dhuuqayaa. Marka waxaa laga yaabaa marka dhiig inuu afkiisa soo galo xoogaa, marka waxaa ku jira foolxumo, waa kasab khabiif oo laga fiican yahay. Laakiin addeertaan sida wax loo toobo uu qaabkaas waa ka duwan tahay. qofkii markaa qalab iyo waxbaa loo keensaday, waa un la saarayaa, vacuum ayaa markaa waa la vacuuma soo qaadayo, meeshii markay soo toganto oy soo toobanto meeshii uu ka bixinayaa, saas buu u sarayaa, kadibna weeluu ku dhejinayaa. Marka markaas ku saas soo gacanta haysto unbuu sidaas ugu adkaynayaa, weel kale uu marka ku shubaa oo dhiig uu ku daato ku shubmo. Asaga iyo dhiig maba is arkayaan waqtigan. Hadda qaabka wax loo tooba haddaad aragto, waxa toobana waxa waaye dad weliba hadda nooc caafimaad yay iska noqotay, oo hadda yacni waxaad moodaa marka hadda sidaas hore cilladii kasabkaas foolxumadiisa culimmadu ay ku sharxi jireen, waxaad moodaa cilladaas inuu hadda ka baxay. qaala baabu ruksati fii thama, marka meeshan eyga qiimihiisu waa xaaraana la yidhi, waa la reebay. cillada maxaa waaye? ayb, taxriimka marka cilladiisa shaaficiyada alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay linajaasati, eyga maadaama najaasatulcayn uu yahay oo daahir uunan ahayn, sidaas ayuu xaaraan ku yahay beeciisa. ayb, haddii marka maadaama uu beeciisa xaaraan uu yahay najaasada darteed, eygaas marka hadhow haddii qof uu talfiyo, haddii eygu ey qof leeyahay haddii uu nin ka dilo ama uu lug ka jebiyo, ma bixina, ma lamag dhabaa ayuu leeyahay, waayo wax qiimi amaba lahanba sharciga agtiisa. maadaama najaasatulcayn uu yahay xaaraan uu yahay cayn ahaan, shaygaasi marka qiimo lama sii karan. khamri oo kale unbuu ayuu la mid yahay, laa qiimata calaa mutlifihi. saasaana jumhuuru ahli lcilmi ay dhaheen. imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay beeciisu ma banaana xadiidkaanuu qabsana, qiimo ayaanan ku waajibaayo qofkii talfiyo in la gadaa ma banaano. nin eygiisa haddaad dishana qiimaa lagaa rabaa, waa la qiimeynayaa. marka la qiimeeyana adiga waa kugu waajib, waayo isaga wuxuu leeyahay beeciisuna marka wuxuu leeyahay maxaa loo reebay marka beeciisa. cinda maalik beeciisa waxaa loo reebay lixurmati itikhaadihi, ey in la samaysto oo guri la geysto oo la yeesho xaraan ahu leeyahay. meeshaas marka imaamu maalik hadduu sidaa ku cilleeyey waa kala saaraa. marka kii in la yeesho oo la samaysto ay bannaanayd waa la gedi karaa. eygii mathalan qofka ugaarsiyuu ku samaynaa, beeruu ku ilaashanaa, xoolou raacayaa, eyga noocaas waa la gada karaa, waana la kala gadan karaa. laakiin ey aan marka itikhaadkiisa iyo in la yeesho aynan bannaanayn, kaasaan la iibi karin. marka maalig marka cillada ayaa nin walba marka ay ku xirantahay. laakiin imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay waa najaasa, haddii cilladu ay najaas noqotana midka lagu intifaacsado iyo kan kaleba isku mid waay, ila ey waa ey najaas, midkan oo lagu ugaaranaya najaas ma ahan lama dhihine. ayb, labadaas madhab baa ku kala jirta marka cilatu taxriimka iyayna ku xirantahay. qaala baabu ruksati fii thamani kalbi saydi, eyga lagu ugaaranayo thamankiisa ruqsada la ruqseeyey. wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu lxasan almiqsamiy qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamedi can xamaadi bni salamata can abi zubayr can jaabiri ana nabiya sal lla slam nahaa can thamani sinawri, mukulaasha qiimaheeda ayuu reebay, walkalbi iyo eyga, ilaa kalba saydin, ugaar eygiis maahan. qaala abu cabd ilaa kalba saydina laga reebay, marka waa la iibin, waa la iibsan karaa kaas. قال أبو عبد الرحمن الإمام النسائي وحير وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح سوى عليه مرك حديث كان صحيح ما سيد حوق بدن أي أو دن ما بنان اللي يبي لك اللي يبسي هدي مرك قفك أو رب أي إنه تببرتو أو كل شق يستو هدي أذو أدلة هاي واس كسينة إن أقول تبرع دمان إن العق أقع هذا تلم أقول واي بيع ما قالوا لنجاستي عند مالك نبيع وقلا هذا أنفع لي لأن سأقول بحولي أي نجاس ما هني إت إن لا سمع لا يشوف جري لا جشتو على الرأي بلا معنى قال باب رمي الصيد أجارك جنستيس بعض النسخنا باب مقرأي ماشان وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا ابن سواء ومحمد بن سواء السدوسي العنبري أبو الخطاب البصري المكفوف صدوق رمي بالقدر روى له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا أيًا لا مكلبة لتببري فأفتني إي جواب فيها أيها شأن يقوله قال وحوير ما أمسك عليك كلابك أيها وحيكو قبتان فكل عن قلت وإن قتلنا هدي دلان قال وإن قتلنا هدي دلان حتى هدي دلان هدي عنان ما أقوهن وقبتان وارتوا لمتين هذو عنا ما هذو عنا باب كيد وسومرني. قال ويرافتني في قوسي قان سدي إذا بلقي فضو. قال ما رد عليك سهمك لبك وحوكوس علي فكل عن. قال وإن تغيب علي مركان فلارتي كل مفتوح ذو إذا مقنع ذكور. قال وإن تغيب عليك هم كان مقنع ما لم تجد فيه إن الله لا أنت هذا كهلين. حديثة أثر سهم لب راتكيس غير سهمك لب كاق آن أحين فلار فلار تاد آن أحين أدادن كهلين اسكواعون كرتان أو تجده أما آذن هلين ما لم تجده قد صلى إنو أري يعني قد أنتنا إنو أري يعني وارتي وكل فتي لبع لما ما المدبد هذين يسي مردن باته شيء إنه سوء أري بعد أركتي إسكت كذو سوء أري وبه قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كانوا كلوا صومرنا قال باب الإنسية تستوحش حيوان كيدت كلنا ولا دبجوج أها أو دجاج نقناه مررك قار حيوانك جيلي يلقذي يحلقي أبا إن يشان دبعي وغارك له أو أي ديدان نافك مرك إن لبرايا للربي مرك هذو بوبه أو ديده سيدل لو قال نافك سيد وغار أو كلام الغلا دقمة ويا أصلك حوالها جيلي يلقذي يارق والقشائر هذيل الأودي ويا إن لقلنا وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق وسفيان أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ما مرأى النبي ذي الحليفة كل صغنين من تهامة التهامة حقه أن كان منه فأصابوا إبلا قيل أي سوء الصيبان وغنما يأري غنيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في أخريات القوم ضدك قدا شوذ أي نبي ها مركز فعجل أولهم وحسودك دقيكو ذي هوري ضدكي هوري فذبحوا ويقور عن حوله ونصبوا القدور دريهين ويتاقين يعني دريه بيطقحان تسارتين حولهين واقشين وكرسنا ينمر فأما طيب مركا حويري فعجل آهي fadufica ilayhim rasuulu llahi sal alla slam, nebigaa loo dhiibay, fa amara bilquduuri, dharihii buu nebiga amar ku bixiyey, fa ukfiad, waa la gembiyey, waa la gediyey. uma qasama baynahum, dadkii buu u qaybiyey, facadala cashran min ashaa'ibi baciirin, xoolihii la qalay ee dheryaha lagu gediyey waa la daadiyey, wuxuu dheryaha ku jiray. intii kale ayuu nebigu qaybiyey 10 neef oo ari ah, wuxuu la simay 1 geel markuu qaybinayo. qismadan marka maxay tahay? qismada laba nooc waaye. marka qismatu lhadyi markay tahay, qismatu lhadyi waladaaxi, udxiyada iyo hadyiga marka la qaybinayo, halkii geel ama halkii sac wuxuu u dhigmaa 7 ari ah, 7 neef oo ari u dhigmaa. qismadaas marka waa qismo gooni ah. middaan oo xadiidka raafic uu sheegayana qismatu lhadyi ma ahane, waa labadan shay markaas berigaas oo nebigu uu sidaan yeelayay say kala ahaayeen geela iyo ariga. waay yani halkii neefo geela 7 ariga u dhigmay markaas, maadaama xoolo dad ay leeyihiin la qaybinayo, waa in marka taqwiim la sameeyo. taqwiimkiibaa marka 7 ari aba waxaa kusoo toosayso 1 geel. bacdi culamaa baa marka xadiidkan waxay u daliishadeen adaaxidi, oo waxay yidhaahdeen 7 neef oo ari aba 1 geel u dhigmo. marka 7 neef yani 1 neef oo geela 7 qof ayuu hadyi u noqon karaay, ayuu xadiidkan qabsanayaa. laakiin xadiidkan hadyi kuma soo aroorin, hadyi iyo udxiyo kama hadlaye, wuxuu ka hadlayaa qismatu lamwaal, maal la qaybinayo. haddii maal la qaybinayana shayga qiimihiisa iyo in la fiiriyo oo dib loo milicsado waay. marka waa in sidaas meeshaas marka loo fahmo. sababta marka nebigu uu u daadiyey waa maxay? hilibkaas, xoolahaas. sababtu waxay tahay xoolihii dadku ay wada lahaayeen oo ghaniimada dadkii dagaalamay, ilaa 5 meelood meel baa inta laga bixiya, 4 kale dadka loo qaybinaa soomaa, dad baa iskaga tasarrufay iyadoon weli la qaybinin xoolihii. arrintaa buu nebiga ka carooday, arrintaa darteedu ayuu u daadiyey. marka ee xoolahaasoo lama cuni karo, cuntada soo ma bannaana, dadka jeeshka markay dagaalamayaan ee qolada ay la dagaalayaan, cuntadooda wixii bisil iyo inay cunaan waa u bannaan tahay. waxaa la leeyahay marka waxaa la kala saarayaa shaygu markuu daarulxarbi joogo iyo marka daarulislaam uu imaado. xoolihii haddii lasoo qaado oo daarulislaamkii la keeno, markaas waa in la qaybiyaayo qayb oo qofku wax ku qaataa, wixii sadkiis ay noqoto kusoo aado waa inuu wax ku qaato. laakiin inta lagu jiro dagaalka oo magaaladii daarulxarbiga la dhex joogo, cuntada oo halaabaysa iyo haddii loo baahdo kale in neef la qasho iyo oo baahidii layskaga zuuliyo iyo iyadu, taas waa bannaan tahay. laakiin waa marka daarulxarbiga la joogo ama daarulislaam haddii xoolihii la keeno, qasmi bis waa in la qaybiyaa. farqigaa baa marka meeshaasna u dhexeeya. faamara bilquduuri fa ukfiat, imaam nawowi isaga wuxuu leeyahay maraqaa la daadiyey, hilibka nebigu ma baabi'inin, ma daadinin, idaacatulmaala ku jiru leeyahay, laakiin dama la kala qaadqaadin meeshaas. uma qasama baynahum, waa kuwa u qaybiyey, facadala cashran min ashaa'ibi baciirin, fa baynamaa hum kadalika, iyagoo sidaas ah, id nadda baciirun, rati ayaa diday oo fakaday, walaysa fi lqowmi, dadkuna maynan haysanin, ilaa khaylun yasiiratun, farda yar unbay haysanin. fadalabuuhu, way ka daba tageen, fa acyaahum, waa daaliyey oo waa noojiyey. faramaahu rajulun bisahmin, nin ayaa leeb ku tuuray waran, faxabasahu, waa celiyey, marka waa xabisay. faqaala rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi, ina lihaadihi albahaa'imi awaabida, xoolahan waxay leeyihiin kuwa markaa yacni dido oo fakado, kuwa fakaday leeyihiin. awaabid waa jamcu aabidatin, aabidaduna waa alghariibatu, waa midda gariibka oo dadka dabci ka duwan, dadka waxa la midkaa leh tan leh. marka xoolaha waxaa isaga jira mid iska orod badan oo sida ugaarta shabaho oo xoolanimadaba ka baxsan, ka awaabidi lwaxshi, dugaaga yani ugaarta dididdeedoo kale kuwa dido, famaa galabakum wuxuu idinka adkaado minhaa kuwan ka mida, fasnacuu bihi haakadaa sidaan ku sameeyo. marka meesha waxaa laga qaadanayaa haddii xoolihii la biray la qalaayay aan laga gaari karin in la bireeyo oo la qaba waayo kale, in xabad markaas lagu tuuro ama waran leeb lagu tuuro sidii ugaarta loola dhaqmo bismillaahi inta la yiraah leeb saas loogu tuuro way iska banaanaanaysaa markaas. laakiin waa goorma? waa markay daruuro ay timaado oo lasoo qaban waayo la qaban waayo. xadiidkan saasaa laga qaatay. laakiin xoolihii oo kuu jooga inaad xabad madax uga dhufato oo markaas sidaas mintow baktiyo aad cunto ma banaana, hadduu kaa fakado waran iyo fallaar iyo xabad iyo waa ka daba tuuri kartaa ood soo qaba weyso. marka isagoo nool haddaad soo gaartana waa biraynaysaa bismillah inta u baxdo. haddii kale oo sidaa uu ku dhintana markaas ugaar oo kale ayuu neefkaas iska yahay. طيب قال باب في الذي يرمي الصيد متك أغارك تورايو كتورايو فيقع في الماء أو بيها كدعي أغارتي بو كتورايا ورن بيه كدعيسا. وبه قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك ليبك أغادات تورتو فاذكر اسم الله عز وجل إلهي مقعيس الشيك فإن وجدته قد قتل فكل هداد أركت إنه دلي ليبك أغد دلي عن إلا أن تجده إن هلي سدمان قد وقع في ماء بيئن وكرعي ولا تدري آذن قرنين الماء قتله بيهمي الدلي أو سهمك مثل ليبك أغد دلي ugaartii waa ku dhufatay biyay ku dhacday meel tog oo biyo ku jiraan iyadoo dhimatay aad ugu timid, inuu biyaha ku maashooday oo ku haftay biyaha iyo in uu leebkaagii dilay haddaad kala garan weyso iskaga tag. ayb oo markaa yacni aa taaban wabihi qaala akhbarana cumru bnu yaxya bni alxaarith qaala xadaana axmed bnu abi shucayb qaala xadaana muusa bnu acyan عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك أداد درته وذكرت اسم الله فقتل سهمك أدله فكل عن قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله دو ما أبين إقبر يكور هدي أقارتي أي أبين إقدبت إقبر يسو قال إن وجدت سهمك أداد أركته ولم تجد فيه أثر شيء غيره شيء كالرات كي سنة آذان كو أركن أو أن ليبك أن أهين فكل عن وإن وقع في الماء فلا تأكل أدو بيكو دعنها عن إلا أنه بيها كل انتهي ألغي يا باي. قال بابنا هذا كان باب باب في الذي كي يرمي قناي الصيد أغارك فيغيب عنه وكما قنانا أيضا أغارتي بعد قنتي وكما قناتي. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أهل الصيد ذات أغار صدانها وإن أحدنا متكان يرمي الصيد أغارك أيو قنيا فيغيب عنه الليلة والليلتين هبين ملاب أيو كم غنانيا فيبتغي الأثر راتي أيو ضلبيا أو راذينيا فيجده أركيا ميتا نصور دنتي وسهمه فيه ليبكي سين راتكي سين أوكيا له. قال إذا وجدت سهم فيه ولم تجد فيه آذن هيل أثر صبع دقاك راتكيس وعلمت أغات أن سهمك قتله ليبكا إنو دليف كل عن نظنك غالبك أبطي سداس. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد وهو ابن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم ترى فيه أثرا رادنا آذن كؤرك غيره أوليه وعلمت أغاتنا أنه قتله ليبكا إنه دليف كل عن. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد أيان جنيا فأطلب أثره رات كيسان رادين يا بعد ليلة هبين كذب. قال وقول إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع دواجن أو ننعن أدي الليب كأنا أتكو أركتي فكل عن أو يعني مركز إسكعن. طيب قال باب الصيد إذا أنت أغاركي هدي أو أورا وغاد يدي أرصا أرطا حين قنيسا. وبه قال أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده متك أغاركي سهليلاي بعد ثلاث سدح مع الموت كدد فليأكله ها عنه إلا أن يمتنع إنه أرمى أهلها دو صور ولا قتقام مركب صورتانك اللي قتقاي موحلو قتقايا من باب حنوى لغا أشعشا عذر رأيناي كينانا لغا يابا ميا مسمبا بنانا إن لعنه سيده رأيناي تهيو بضانت. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري. طيب سيدا سألو الضبطي حافظكنا تقريب كويري قطري. طيب عن عدي بن حاتم. طيب عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي أيندر يا فيأخذ الصيد أغارك أيو قبنا يا ولا أجد ما أذكيه به وحنكو قور عنا ما هيستو أغارك بؤي قبنا يا وحنكو قور عنا ما هيستو فأذكيه بالمروة بقح مكو قور عنا مروة مركوة بقح أفله ميلا قاركو دقحان تمركساس لو جبيه بش لقلسيو فلير كسو بحايا فلير أفله والعصا المكو غورعه. قال وحير النبي اهرق الدم ديق داني بما شئت وحد انت كدادي واذكر اسم الله عليه الهي مغعيس خص عز وجل واذكر اسم الله الهي مغعيس انا شيك عز وجل اما دغخ كبري اما بير كبري اما قل انت كلا جبيسي غويك غوين كرت كبري كلي ان ديق كبخسا لغا ربا لما شيء بالليسك إلى علينا يا ليس السنة يوظف إلك لما أقبل يعد عدد المركا فإلك وكين النبي غير مركا إلك وفعظم أما السن فعظم تكلنا وأما الظفر فمد الحبشة تشبيه تشبه درت يوري. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.